قتلوا فإنهم لن يسبقوا الله تعالى ولن يعجزوا. وتحدث أيضا جل في علاه أنه سبحانه عند طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءوا إلى السلم وأمر طلب السلم فإنه أيضا يساعدهم. وقال وإن يريدوا أن يخدعوه وارد عليه القضية كلها خدعة. قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم قلوب المؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا ظاهر يعني هذه الآية آية الله بل معجزة. وهي كيف يعني القلوب العرب المتنافرة في ذلك الوقت اللي كانت تنبجس الحروب عندهم لأدنى الأسباب ناقة سبقت ناقة أو قاموا بقتل ناقة أو فتقوم حرب سنوات طويلة نفوس فيها أنفة وأبية ولا ترضى أن تحكم ولا أن يساموا بالضيم. فلكن الله سبحانه وتعالى ألف بين هذه القلوب وجعلها كلها تحت رجل واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله ألف بينهم. يقول الشاعر هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه فكانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها بعد دنياه بأخرى. يعني من الذي استطاع أن يجمع هذه القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله ووكيلك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني أيضا من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنه. كان بداية الإسلام لا يجوز الفرار من الزحف إلا إذا كانوا أكثر من 10 أضعاف. يعني لو كان مثلا 1000 والكفار مثلا 10,000 لا يجوز لهم أن يفروا منهم. إذا كانوا أكثر من 10 أضعاف يجوز لهم أن يفروا منهم. لكن بعد ذلك الله تعالى خفف هذا الحكم. قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذا الحكم صار ضعف. يعني لا يجوز للمسلمين إذا كان العدو الضعف فأقل أنهم يهربوا منه. يعني مثلا المسلمين 1000 والعدو 2000 ما يجوز أن يهربوا منه. العدو 3000 يجوز أن يهربوا منه وأن ينسحبوا من المعركة باعتبار أن هذا يعني خطر عليهم لأن العدد أمامهم كبير. مع أن المسلمين يعني لا يعرفون في تاريخ الإسلام ممكن أكثر من عدد نادر جدا المعارك اللي كان فيها المسلمون أكثر عددا بل عادة يكون العدو أضعاف مضاعفة 3-4-5 أضعاف ومع هذا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله عز وجل والله عز وجل حكيم. هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه عن الأسرى ماذا يفعل بهم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال يا رسول الله إنهم أبناء العم والعشيرة وإني أرى أن تفديهم يعني تطلق الأسير بفداء يتقوى به المسلمون. فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذه أول معركة بينك وبين الكفر ولا ينبغي أن يرى منا حواجه فإني أرى أن تقتل الأسرى أجمعين. فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين شيئين اختار أيسرهما. ففعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق الأسرى بفداء كل من جاب فداء يطلق. فبعدها جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يبكي فقال له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. ثم تلا علينا هذه الآية ما أدب الكفار وتهيب المسلمين حتى يدخل في الأرض، تريدون عوض الدنيا، تريدون هذا المقابل الفداء للأسرى، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، وهو أن الله تعالى لا يعذب أحدا فعل فعلا من غير علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهاد منه وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن الله تعالى عفى عنهم وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذا حتى الأسرى نعرض عليهم الإسلام ونبين أنهم إذا صدقوا النوايا فإن الله تعالى يوفقهم. وهذه قاعدة عظيمة، كل من صدق في نيته يا أخواني يوفقه الله، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فعلى قدر النوايا، يقول ابن القيم، على قدر النوايا تأتي العطايا. كل ما كانت نيته أصفى وأحسن وأقرب إلى الله كانت عطايا الله له أكبر. وإن يريدوا خيانتك لهؤلاء الأسرى يريدون الخيانة، فقد خانوا الله من قبل بمثل هذه الحرب فأمكن منهم ومكن الله تعالى من القول عليهم والله عليم حكيم. فالله تعالى استعان يمكن مرة ثانية. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا المسلمين ونصروا والذين آووا ونصروا أخوانهم أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه صفات المؤمنين الصادقين أنهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وكانت الهجرة في بلاد الإسلام كما تعلمون هي واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن بعد ذلك الحمد لله استقر الإسلام وانتشر الإسلام وأصبحت بلاد يعني الجزيرة العربية كلها كان أصبحت بلاد الإسلام، فأصبح هذا الأمر يعني خف عليهم أمر الهجرة. ثم قال سبحانه ويستنصروكم، يعني إخوانكم في الدين استنصركم طلب النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قبر بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا الله تعالى يعاقب المؤمنين انظروا يعني والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهذا نشاهده الآن يعني كيف ينصر بعضهم بعضا ويمد بعضهم بعضا. يعني الغرب الآن مثلا مع اليهود يعني يمدونهم بالمال والسلاح والرجال كل أنواع، ولا يرى في ذلك غضاضة ولا خوف من اتهام بالإرهاب ولا إطلاقا يعني، ولا بينما نحن نعجز عن إيصال دواء أو غذاء والمترددون. والأعجب هو أننا لا نجد في نفوسنا شيئا في عدم قدرتنا على إيصال هذه النصرة، يعني بلاء نحن في بلاء نسأل الله أن يعفو عنا. فالله تعالى يعاقب المؤمنين يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا أنتم كذلك أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فساد شديد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، ينصروا إخوانهم ويقفون بجانب إخوانهم ويؤونهم، هؤلاء المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بهذا يكون انتهت سورة الأنفال، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا القادم في مطلع سورة التوبة. أسأل الله تعالى